ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة ضمن نوادر التلاوات للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي إمام المسجد الحرام في مكة المكرمة. الآيات التي استمعنا إليها هي من سورة الإسراء. جاءت هذه الآيات لبيان أن هذا القرآن أنزل لكي يهدي الناس جميعا إلى ملة الإسلام، فإنها أقوم الملل، وأن على جميع الخلق أن يؤمنوا به، وأن عاقبة الهدى لا تعود إلا على المهتدي، وعاقبة الضلال لا تتعدى صاحب الضلال، وأن الله تعالى لا يهلك أمة عاصية إلا بعد أن يبعث إليها رسولا يأمر مترفيها أن يتركوا ما هم عليه من الكفر والمعاصي حتى تستقيم عامتهم، وأنهم إذا أصروا على فسقهم دمرهم واستأصلهم، وأنه قد أجرى هذه السنة في كثير من القرى والأمم من بعد نوح. ثم بينت الآيات سنة أخرى لله تعالى في جزاء الناس على أعمالهم، فمن قصد بعمله دنياه وحدها أعطاه منها ما تعلقت به مشيئته، ولكنه معاقب في الآخرة، ومن قصد بعمله أخرى وكان مؤمنا أثيب أحسن الثواب في أخرى. مع القرآن. إلى المحطة الثالثة في هذه الحلقة، وهي من التلاوات المجودة. هنا تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوي، وهو القارئ المشهور ومن القراء الكبار المعدودين، وهو من عائلة معروفة بالتلاوة المتقنة المتميزة، وقد توفي رحمة الله عليه عام 1389 من الهجرة. تلاوة مجودة للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الزمر. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما هذه فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه it is.

أي يتعظ ويعتبر ويتذكر أن الله تعالى لم يجعلهما على هذه الهيئة عبثا، فيتدارك ما فاته من تقصير وتفريط في حقوق الله عز وجل، أو أراد شكورا. بعد ذلك جاء الحديث عن عباد الرحمن أصحاب المناقب الحميدة والصفات الكريمة والمزايا التي جعلتهم ينتسبون إلى خالقهم نسبة تشريف.